هذا فيه مسألة غير مسؤولة اختلف بها المحدثون أو الاجتماع، وهي قول الصحابي كنا نفعل كذا والواضح مر به الصواب نحو من السنة من الصحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إخلافة العرب تعرفها تثبت إليهما ولا تعرفها تثبت إليهما ايش هذا؟ وتعرفها ان كان لا يقطع في تصريحه وكل بعيد وكله، يعني ان الصحابي اذا قال كنا نفعل فاختلف منهم من لا يرى كونه مطبوعا وعلى مذهبها دائما يرد هذه الاحاديث يعني. والبخاري ومسلم وكذلك اصحاب السنن محدثون من طريقتهم ان قول الصحابي كنا نرى كنا نفعل كنا كذا هذا له حكم الرب مرفوع الحكمة وهو ينقسم إلى كفين، إذا ما قلنا يعني نقول أن كذا هذا أقرب للفقيه، ومن الغريب أن البخاري يورد هذا الحديث احتجاجا به وهو أنه ما ذكر في عين النفس وما ذكر، وقال ابن عائشة ماذا؟ قلنا إذا أصاب الحجارة جنابته هذا ما في إضافة إلى عين الرسول، لذلك قال ابن الأنبياء كذا وقلنا ايه كذا كنا نرى او عن السكوت احنا عليه ايوه ايش يقولون ايوه كذا امرنا وكذا كنا نرى في عهده او عن اضافه على الاخر ما في بركه ما في بركه هذا كثير منافع بكونه مرفوعا لا والصواب لا ان له اعتبار في لعل الصحابي اذا اثبت ذلك ينقلب الى عهده الى عهده ولذلك قال جابر رضي الله عنه قلنا نعزل والقران ينفي احتج بان ذلك العهد يعني لو لم يعلم انه مش مقر كذب لما لن يسكت الله عن حكمه هو قدر لعله لم يسكت عليه لكن الوحي ما يسكت اذا كان خلاف الصواب وهو معمول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو ما ومنه لا اخذ المحدثون وجل اهل العلم ان ما يقول الصحابي كنا نبع كذا وهو الاضافه بالعهد النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يسلمه ذكره له حكم الرسول.